وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه

بسلام منا وبركات عليك قيل يا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من فاصبر إن العاقبة للمتقين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمت يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ ما كنت